طيب تفضل، ما دام عندنا مكالمات تفضل، ما نحب نطيل عليها. السلام عليكم. عليكم السلام، من معي؟ معك إبراهيم عبد الله. تفضل أخوي إبراهيم. الشيخ عندي 4 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، ما قولكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟ نعم إبراهيم من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول ما يعني حكم جماعة الدعوة، يقول يسأل عن هذا. إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا المعروف عني أنا بأني ما أتكلم حقيقة في الجماعات والأحزاب والفراق وشيء، أنا أقرر الحق وليس على يعني علي أني أقول والله أنتقد فلان وفلان، هذا ليس من سياسة برنامجي وليس من منهجي أيضا في الحياة.